ويقولون قاتل فإذا والله أشد بأسا وأشد استمعنا إلى آيات من البينات التي تلاء على متابع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله. فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والموقيم بمدينة المسيحية يطلب تليفونيا 211-0-452 النجمية الهندسة السعودية الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمك الله اسمك الله حرام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله